شوف يا صاحبي، احنا انا ليش اعرف ان انا اتواصل معاك وابعت لك الرساله دي، وانا عايز ابشرك ان انت ان شاء الله هتحقق احلام اهلك وهتبقى احسن ما انت عايز باذن الله. هنصحك دلوقتي نصيحه مصغره وهدل لك على نصيحه طويله وقعده كبيره نقعدها سوا انا وانت. النصيحه المصغره هي ان انت عايزك كل يوم تدعي شويه. ادعي يعني ايه؟ يعني كلم ربنا سبحانه وتعالى، ارفع ايديك وقول يا رب انا عايز كذا وعايز كذا، يا رب انا محتاج كذا وكذا. فضفض لربنا شويه، ما تكتفيش بدعوتين انت حافظهم وتنزل ايدك، لا ادعي فضفض شويه او في السجود. اتفقنا؟ دي النصيحه المركزه المصغره. النصيحه المطوله بقى عايزك دلوقتي، اذا كان الوقت ده من الاوقات اللي مسموح لك فيها ان انت تدخل على النت، اكتب كده على يوتيوب اخيرا عرفت اذاكر، اخيرا عرفت اذاكر عمرو احمد. دي جلسه شبابيه كده مع شباب زي كده الطلبه، وكلمني على 10 نقط يخلوا الانسان يذاكر ينجح ويحقق احلامه ويدخل الجنه. ربنا يبارك فيك يا حبيبي وينجحك.